الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. شرح أصول الإيمان. عندنا الحديث العظيم، هذا حديث عظيم جدا، عن وليد بن عباد بن عبادة قال: دخلت على أبي حتى لو يتقطع في الصلاة، هذا أنا قلت تصبر عليه، لكن لو أصر على ما هو عليه ما لا يصلح يكون زوجا. قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، أوصني واجتهد لي. نعم، احنا انت تاج رأسنا أبا الوليد، تتصل وفوق رأسنا. عرفته. هي قالت يتكاسل، فقلت تصبر عليه. ما كلامي واضح انا ايضا؟ يعني انتوا حافظين كلامه مش حافظين كلامي؟ ما كلامي واضح، قلت تصبر عليه واخذت الآية واستدللت بها: وأمر اهلك بالصبر واصبر عليها. لكن ان بقي على ما هو عليه بعد الصبر عليه وتهاون يبقى سيترك، فهذا لا يصح ان يكون زوجا. هذا كلامي، وش اللي في كلامي اصلا جعلكم يعني تتوافقون وتسرعون في يعني إظهار ما قالت؟ أنا أعلم ما قالت، لو كلامي فيه شيء راجعوني فيه لعلي أستطيع أن أنا يعني أرجع عنه. قال: نعم. قال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتا، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت نعم ولست على ذلك دخلت النار. هذه مسائل عظيمة جدا. المسألة الأولى وهي الفوز بعالم جليل عنده بصيرة ونفاذ البصيرة، لا بد من الاستفادة منه، لا بد. لذلك قال لأبيه: قال أوصني واجتهد لي في الوصية. هكذا يكون طالب العلم المتقن، بأنه عندما يرى العلماء ويرى من العلماء فإنه يذهب إلى أهل العلم ليستفيد منهم. وأذكى الناس من طلبة العلم الذين يستفيدون من أهل العلم. فقال له: أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم. هذه معناها أن طعم الإيمان وتذوق الإيمان مرهون بالإيمان بالقدر، مرهون بالقدر، وهذا حق، بأنه لا يستقيم قلبه على الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بأن استقامة الإيمان باستقامة القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، باستقامة القلب. أجيب عنك أحنان بعد الدرس. باستقامة القلب، واستقامة القلب، القلب باستقامة الإيمان فيه لا يكون إلا بالإيمان بالقدر الذي يحمله على المحبة ويحمله أيضا على اليقين وعلى حسن الظن برب العالمين في هذه المسألة. ولذلك قال أيضا: ولن تبلغ حقيقة حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا صحيح، ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. فإذا العلم أيضا وإتقان العلم لا يستوي إلا بعلم الاعتقاد وصحة علم الاعتقاد. العلم أيضا لا يستوي إلا بعلم الاعتقاد، لا يستوي إلا بعلم الاعتقاد. فقال ولن تبلغ حقيقة حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي قوله تؤمن بالقدر قلنا واستقامة الأمر في الإيمان بالقدر بعد التسليم التام لرب العالمين وعدم إدخال العقول فيه لأن القدر قدرة الله جل وعلا أن يؤمن بأن للقدر كما قلنا يؤمن بمراتب القدر ومراتب القدر أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. وهذا فصلناه وبيناه. قال يعني لن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر، ولأن القدر قدرة الله جل وعلا، وهذا سر من أسرار الربوبية. فلذلك قال حقيقة العلم بالله، والعلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. وأعظم العلوم على الإطلاق هو علم العلم بالله جل في علاه. قال حتى، شو للغاية، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. في قولي تؤمن بالقدر خيره وشره، القدر لا ينسب الشر إليه، الله تعالى لا ينسب إليه الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وحرمة نسبة الشر لله معلوم. قال الله عن إبراهيم يعلمنا كيف العلم بالله جل في علاه، قال الله جل في علاه أن إبراهيم قال الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض خلقه الله جل في علاه لكنه نسب المرض ليش؟ لنفسي. وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا الجن أفقه منه. الجن إيش قالوا الجن؟ قالوا وأن لا ندري أشر أريد، شوف ما المجهول هذا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، لما قال الرشد نسبوه لله جل في علاه. لذلك نقول الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه، ولا ينسب الشر في أقدار الله جل في علاه. طيب ماذا تفسر بقول القدر خيره وشره؟ قلنا أفعال الله كلها كمال وكلها خير، والخير والشر هنا نسبي إضافي، وهذا في المفعولات لا في الأفعال. وش معناها؟ يعني ليست في أفعال الله كل أفعال الله كلها كمال، في المفعولات يعني أثر فعل الله. خلق الله لإبليس عشان يظهر الكلام جلي، خلق الله لإبليس كمال، كمال من فعل الله جل في علاه. إبليس شر لكنه ليس شرا محضا، إبليس مفعول أو أثر الفعل. أما فعل الله اللي هو الخلق كمال، طب أثر الفعل اللي هو ليش المفعول اللي هو إبليس، هذا شر خلقه الله جل في علاه وليس شرا محضا. لأن من أدبيات القدر أن تعلم أن الله لم يخلق شرا محضا قط. الشر شر نسبي إضافي، الشر نسبي إضافي، لأن الله خلق إبليس لطاعته، لأن نعم. واللي أنا أقصده حتى ولو كان ليفرق به ويميز به بين الخبيث وإيش، فكماله جاي من الشر ليميز الله الخبيث من الطيب به. نعم. فهنا خير وشر في المفعولات لا في الأفعال. المقطوع اليد مجلود الحد هذا شر، لكن شر في من؟ شر نسبي إضافي، شر لمن فعل ذلك وهو خير للآخرين. من قطعت يده في السرقة سيمتنع السراق من السرقة خوفا من أن تقطع ليش الأيدي، فيكون في الخير في هذا الباب. حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ شوف هنا لتعلم، شوف هذه مسألة أعظم ما تكون. قال خير القدر وشره كيف تعلمه؟ إذا فتح لك الباب فهذا خير لك لأنه أمضاك فيه، هذا اسمه تمام حسن الظن بالله. وهذا الذي قلته بأن الله ما اختار لنبيه إلا كل الخير، يبقى أنت لتعلم الترجيح انظر ما اختار الله لنبي واعمل به. فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولذلك قال الله تعالى كل شيء فعله في الزبر كل صغير وكبير مستطر. والمعنى أيضا قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، وهذه معناها أنك لازمك أن يطمئن قلبك لله وأن تعلم أنه لن يعدو أحد القدر مهما هددك المهددون وشاكسك المنافقون، فإنهم لا يستطيعون قلب القدر، هم يسيرون على قدر قدره الله جل وعلا من قبل أن نبرأه. فلتعلم أن الله تعالى يخطط لك إن صح التعبير، يدبر لك هذا الأفضل، يدبر لك. واعلم أن الله تعالى له حكم وشؤون. أنت فقط املأ قلبك بحسن الظن بالله، وانظر بعد ذلك فيما يحدث، وقل أكيد الله يفعل ذلك، هناك ما يمكن أن يكون لي مصلحة فيه، هناك ما يمكن أن يكون فيه. فأنت بهذا تستطيع أن تكون ممن استوعب القدر. وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن اختيارك، ما أخطأك لم يكن يصيبك. يا بني إني سمعت رسول الله، وهذه فضل العالم أنه لا يتكلم بكلام إلا ويثبته، يثبته بإيش؟ بالسماع. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وهذه دلالة على الإيمان بالقدر إيش؟ ركن من أركان الإيمان. فمن لم يعلم أن أمره قد انتهى في اللوح المحفوظ مكتوب فقد كفر الذي جاء من القدر. ولذلك ابن عباس قال: من زعم توحيدا وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. في هذا الباب. ولذلك قال النبي: بل اعملوا فكل ميسر لما. وقال: فرغ ربكم من العباد فكل شيء قد جرى به القلم. ولذلك في الحديث العظيم: حج آدم موسى، حج آدم موسى، فقال موسى قال: أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة. يعاتب، شنظر بقى إلى إلى إلى الحجة مع من. فقال: أنت موسى، موسى بني إسرائيل، اصطفاك الله برسالته وبكلامه. ثم قال له إيش؟ أنت موسى، موسى بني إسرائيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله آدم، فقال: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فقال النبي: حج آدم موسى، حج آدم موسى. احتج بالقدر على المصائب، والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، لكن الاحتجاج بالقدر على المعايب ليس بجائز، إلا في حالة واحدة قالها ابن القيم: إن تاب منها، لأنها مقدرة ستقع ستقع. نسأل الله أن يحفظكم، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم. هذه مسألة عظيمة جدا، أرجو الانتباه لها. الفوائد المستنبطة: الرجوع للعلماء، أول درجات العلم بالله الإيمان بالقدر والتسليم له. فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة من أهل النار. لو هناك أسئلة فضل، انتهت الدروس الليلة بفضل من ربنا ونعمة، والله جل في علاه. وإن أطلنا ما أدري ما فيها، بس الحمد لله. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن أحبكم فلا سامحوني، والله سامحوني، ولو أسأت أو قصرت أنا أعرف أنني يعني في شدة عظيمة من السوء، ولكن الله أرحم عليهم ما تمنون. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفي النقيا، وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.